Yeah. step that, and to agree with Hamid again, step wise approach, step one, gather, step two, result of what we do, step three, already in the product came up to a level of the actually, I mean, this is the one of the shape. Those are the things that are all in the together, one of the three, the step one, step two, step three. Gracias. الخزان كده وحط المصر وروح دايس على الصورة وقعد 10 دقايق تنفس في المصر كده وتتفرج على التلفزيون افضل طريقه كتير طبعا هدي هنا معلش الدوز بقى بقيت شويه 2 ونص 5 دقايق كل 4 ساعات صوم طبعا يبقى انا عملت ايه في الوسط اديشن اوكسجين هيدروكورتيزون كتير تو ابلز طبعا يعني تعالى شو بقى السبب اذا المريض يتحسن طب اتحسن يبتدي يقلل الفريكونسي اوفر ايه؟ ميتا تو ابلز يجيب كل 6 ساعات الراجل يتحسن ايه الانيبيولايزر ويرجعه على الانيبيولايزر العادي رجعه على الانيبيولايزر العادي طب ما تحسنش بقى تاني وحنا ضايفكم انتيكولينرجيك بقى طب الانتيكولينرجيك اسمه ايه فاكرين؟ ايبراتروبيا بروماين ايبراتروبيا ايه بروماين ده هو اسمه مكتوب ايه اسمه ايبراتروبيا بروماين اسمه اتروبين الاتروبين ده في بشافه اهو اتروبين في بشافه وفي ابروبين دي بقى ناس جوزات بقى في شركات بقى حلوه كده برضه بتعمل الشغل فانا اعتقد معقوله ان في جنب كده اسمها ايه؟ كومبي بنت ولاد حواليها كومبي بنت كومبي بنت دي عباره عن ايه؟ Yeah. بدأ يبدو الانتيجين اشتاق كتير نظام كتير وانت رميزي بتاع الهدوم بسوق دروكس كده هو الهارج حاجات يعني بحيث تعمل يعني نوع من الكتير بسيط الشرعي الفريتزول هو دواء انتي ديبريسنت وهو راي صحيح انتي ديبريسنت Injection, the blood, the blood, يعني appointment there is a white address is done again. And who does a virus own cancer is. But when the same white address can literally draw the neck for our cell the expiration. Already they are going to have an increased layer of white address. And if we take a white address, it's here again, put again, who cancer is. But for our cell, هيبقى عندهم عندك الانفلاميشن في النية يعني صح يا نص فتخيل لو كان معايا كده بصراحة بركز في الحتة دي ده كان دلوقتي عندي يعني واحد نورمال معلش حاجة فأنا بقول له عند الحاج تعالى نقيس لك الفايتا اللي كده أروح الراجل عندي إزاي؟ يجي في الجهاز يعمل أرقام طبعا أرقام عليه فجيب واحد عنده مرات في الام سي قول تعالى نقيس لك الفايتا كده تقول تعمل إزاي؟ هو هيطول يبقى الفايتر كمان هيخرج بس في زمن اقوى فيقول له لا انا شايف ان الفايتر كمان هيخرج انا عايز اعرف في اول ثانيه يطلع لنا الكلام ده بالظبط انا هنا راح احدد ان انا بقول له ايه عايز الفايتر كمان طب يلا تعالى وعلى ده في باب فتاتي اكرر بعلته وسخونها تقريبا خرجوا يجيبوا شويه كان كل اول ثانيه انا طلعت كام؟ اول ثانيه طلع عليك طلع عليك اول ثانيه المفروض تطلع الهواء حوالي 4 يبقى انا هنا ربطته بزمن يبقى اذا فرصه الاسفارات وجوري 1 هو الذي يستطيع تحديد اذا كان هناك اوبستراكشن ولا لا يعني مثلا زي ما تقول ايه الشارع اللي هو اللي بره ده بتاع المترو الشارع ده بيعدي في دقيقه 80 عربيه ضيق الشارع شويه تاني فيه اوبستراكشن فما تقريبا عربيه هتعدي برضه بس في زمن اطول يبقى قيمه ان انا بعمل الفورس الفولي 1 وهو كم من هواء خارج في اول ثانيه في الاكسبلايزيشن وانا بعمل فايتر كاباسيتي بالهواء ده طب ايه رايكم اللي عنده اوبستراكت فريوزي الفيديو هتكون هنقدره ايه؟ الفيديو هتكون حاجه ايه؟ اذا احنا اكيد هنشوف بعد شويه هتكتبش كل الناس أول لعيب في الثلاثة ممكن أتكلم عن أسباب الهايبوكيميشن، أسباب الهايبوكيميشن وصام كده there. سيكتور دي ستيب ديفيجن سيكتور. ايه رايك لو الديشن ايشو ده ان انا اني بنات وحيث فيه الأوكسجين ولاية فيه الأوكسجين وبعدين Thank you. تكتب على الشمال بقى فيشن ويكي ويكيب هاز ويكيب بيكو وصفه هي سكينلس في عملية الاستيميليشن عن طريق الليبرال ليمبوزيتور. نقول كان هايبوكس أصبح شيء مهم. الهايبوكس دي هي الحركة التنفس عن طريق الليبرال ليمبوزيتور وإذلك سموها هايبوكسيك رايب. يبقى الهايبوكس هنا ضارة ونافعة في آن واحد. يجب تستطر إنك إنت تقريب الهايبوكسي أندر كوريكشن ويلو أوكسجين كونسنتريشن. لو انت تدفو هاي أوكسجين كونسنتريشن بس أنت يقول أمونيش الهايبوكسيا اللي هي بتتحرك هنا على الهايبوكسي. يبقى هون تاني كده أوان تقريب عنده هايبوكسيا وهايبر كاب. الهايبر كاب كلامة بتطوي اللي دي بسمارك بسنفة يبقى مين سنسيب لهذا السيو تون. يعني السيو تون الأصل هو المحرك لعملية التنفس. ونصبع السيو تون السنسيب بالسمارك بسنفر السنسيب السيو ويضطر السمارك بسنفر سنسيب للهايبوكسيا عن طريق جنرال كيموزيب يبقى احنا بنلاقي الهايبوكسيا وسميها بذلك هايبوكسيك درايف. فانت لو في اوكسجين جانب جانب جانب أصلح الهايبوكسيا وهتطير الاسبيراتيك درايف والراجل ده هيتكلم ويخلص. وفي الاخر كان في دواء كده شغال في الفارما اسمه دوكسابان. دوكسابان ده كان من عائله في كده ادويه اسمها اناليتكس مش نيوروليتكس اناليتكس هي الاسبيراتيك سيستم اللي هي الاسبيراتيك سيستم. يعني دوكسابان ده ايه؟ الاسبيراتيك سيستم وعلى عيالين. وعلى عيالين. وعلى عيالين. وعلى عيالين. طيب في مرة حاجة اسمها اللي هو الفوبيا، اللي هو الخوف المرضي. Thank you. الثاني وراح الراجل بص عمل ايه بقى الراجل هو اللي عمل الخطه من نفسه هو قلت له بعد كده تاني اسمها ايه الراجل ده مفيش فايده ان هو راح ايه يروح الناس او ايه مهم هو دايما بيجي يعني رايحين قرايبهم قرايب الاب ايه واقف على التفاصيل والواد يطلع هم طالعين يعني كده هم يطلعوا التفاصيل والواد يطلع على السكه خلاص ايه الاسمار بقى اتفى الراجل بقى هيروح يقوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.